بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الفضلاء، أينما كنتم نحييكم من أعماقنا بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله لياليكم بكل خير، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. مشاهدين الفضلاء، في هذا الدرس المبارك من دروس الأكاديمية العلمية، والذي سنتناول فيه بإذن الله تعالى شرح مقدمة في أصول التفسير، يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بشيخنا فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، عضو هيئة التدريس بكلية معلمين بالرياض. باسمكم جميعا نرحب بشيخنا أزكى ترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم. يمتد ترحيبنا عاطرا كذلك إلى الإخوة معنا هنا في الاستديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم وتفاعلهم، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة. أيضا أيها الأحبة، يسعدنا تواصلكم وكذلك مع الترحيب لطلاب الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، يسعدنا تواصلكم عبر هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، أو على موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وكلنا شوق لأن نستمع إلى مقدمة شيخنا الفاضل، فنترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح هذا اللقاء المبارك، فتفضل يا شيخنا مشكورا أجورا. حفظك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى الذي أعادنا إلى هذا الدرس مرة أخرى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقبولين في شهر رمضان المبارك، وأن يرزقنا النصر الذي نتمناه لأمتنا. نبتدئ هذا الدرس اليوم بمراجعة سريعة لاختلاف التنوع واختلاف التضاد، لكي يكون الكلام موصولا، ونختصر أيضا الأفكار التي ذكرها شيخ الإسلام في هذه المراجعة. فسبق أن ذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابتدأ كلامه باختلاف التنوع واختلاف التضاد، بأن قسم اختلاف التنوع إلى قسمين. القسم الأول هو اتحاد المسمى واختلاف الوصف عنه، اتحاد المسمى واختلاف الوصف عنه. وذكرنا أن شيخ الإسلام ذكر مثالين لهذا النوع اللي هو اتحاد المسمى. لو تذكرون لي المثال الأول ما هو؟ نعم، ذكر السيف. لا، أبغى الأمثلة القرآنية. نعم، اللي هو الصراط. الصراط المستقيم، قال هو القرآن أو هو الإسلام. إيه نعم، في قوله سبحانه وتعالى إن الصراط المستقيم، قال الصراط المستقيم ذات واحدة، وعبر عنها بعبارات مختلفة، إما أن يكون مراد به الإسلام، وإما يكون مراد به القرآن، وقد يكون إذا مراد به غير ذلك من المعاني ذكرها السلف. المثال الثاني اللي ذكره في هذا النوع وهو قول سبحانه وتعالى، نعم، قوله وما يعرض عن ذكري، نعم، قيل ما ذكره، قيل القرآن أو قيل الإسلام، لا، قيل القرآن أو كتابي أو هداي، فإنه كله يدخل في ذكره. إيه نعم، في معنى في مسمى ذكره. في قوله من أعرض عن ذكري، بعضهم قال كتابي، بعضهم قال هداي، فكل هذا في النهاية يرجع إلى ذات واحدة. وقلت لكم سابقا أنه ضابط هذا النوع أن يكون مسمى واحدا، ويكون له أكثر من معنى أو من وصف، مثل ما ذكر هو في قضية الحسام، أو في أسماء الله سبحانه وتعالى، أو في أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي وإن تعددت معاني هذه الأسماء إلا أن ترجع إلى ذات واحدة، هذا هو ضابط هذا النوع عنده. وسبقا طلبت منكم إذا كان هناك أمثلة، إن ولا زال طبعا الطلب قائما، إن كان وجدتم أمثلة مثل هذا النوع. النوع الثاني الذي ذكره ما هو اللي حدثنا فيه اليوم ما زال متصلا؟ نعم، الاختلاف في التمثيل للمعنى العام. أي نعم، الاختلاف في التمثيل للمعنى العام، إن يكون لفظ عاما، ويختلف المفسرون في الأمثلة لهذا اللفظ العام. وذكر فيه الآية المشهورة في قول سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. على أن بعض السلف ذكر في هذه المراتب الثلاث للظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات ذكر مثالا من أمثلة العبادات، فبعضهم ذكر مثال في الصلاة وبعضهم ذكر مثال في المال. فأيضا لو ذكر غيرهم مثالا في الصوم أو في البر أو غيره فإن كلها تدخل في التمثيل لهذه الطوائف الثلاث. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وأيضا الأمثلة عندنا بهذا كثيرة، وسيرد إن شاء الله حال التطبيق عليها بإذن الله أمثلة في هذا. ثم انتقل شيخ الإسلام إلى ما يتعلق بأسباب النزول، بأسباب النزول، وفهمنا من كلامه أن أسباب النزول تعتبر أمثلة لللفظ العام، وذكرنا القاعدة المشهورة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذا تقريبا مجمل ما أخذناه في هذا الفصل المرتبط باختلاف التنوع واختلاف التضاد. فنبتدئ بالقراءة من الفقرة 31. نعم شيخنا الفاضل، إذا أذنت لي هناك اتصال من أم عبد الله. نعم. والذي يظهر أنها من الأخوات المتابعات لهذا البرنامج، أجابت عن الأسئلة الماضية. إذا أذنتم يا شيخ أن نأخذ هذا الاتصال. طيب أحسن الله عليكم. الأخت أم عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل الشيخ. أنا ذكرت، أنا أحضرت أمثلة لاتحاد المسمى واختلاف الوصف. طيب. من الأمثلة في سورة الانفطار كلا قوله تعالى كلا بل تكذبون بالدين، فسرت الدين قيل الجزاء وقيل دين الإسلام. وفي سورة البروج قوله تعالى والسماء ذات البروج، قال الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك هي النجوم، وقال عكرمة ومجاهد هي قصور في السماء، وقال المنهال بن عمرو ذات الخلق الحسن، وقال أبو عبيد ويحيى بن سلام هي المنازل للكواكب. وفي سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، البينة فسرت بأنه محمد صلى الله عليه وسلم لأنه في نفسه بينة وحجة، وقال قتادة البينة القرآن، وقال أبو مسلم البينة مطلق الرسل. وفي قوله تعالى والمرسلات عرفا في سورة المرسلات، قال جمهور المفسرين هي الرياح، وقيل هي الملائكة، وقيل أم الأنبياء. وفي قوله تعالى فالفارقات فرقا، قيل الملائكة تأتي بما، قيل هي الملائكة تأتي بما يفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام، وقال مجاهد هي الريح تفرق بين السحاب فتبدده، وقيل هي آيات القرآن تفرق بين الحق والباطل، وقيل هي الرسل فرقوا بين ما أمر الله به وما نهى عنه. وهناك ما أدري الأمثلة هذه يعني صحت، يعني إن شاء الله أنها تكون صحيحة، بس في مثال اللي هو قوله تعالى كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. هذا المثال طلعت على ما ذكره المفسرون فأشكل عليه هو من هذا النوع أو لا. فذكر قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن كيسان القسورة هو الرامي، وقال عطاء والكلبي القسورة الأسد، قال ابن عرفة من القسر بمعنى القهر لأنه يقهر السباع، وقيل القسورة أصوات الناس، وقال ابن الأعرابي القسورة أول الليل. نعم طيب تسمعين إن شاء الله الإجابة. في أسئلة يا شيخ تطرحها للأخت؟ لا إذا كان فقط لا ممكن نناقش نحن الأمثلة الآن. طيب. بناءنا طب هذا الآن طبعا مثال على اتحاد المسمى. والحقيقة شكرا أخت عبد الله، شكرا جزيلا لكم. تفضل يا شيخ. أنا طلبت في اتحاد المسمى لأنه أنا كان في موضوع أنا من زمن وأنا أتحاشى الحديث عنه في هذا الموضوع. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نهاية النوع الثاني ذكر أن غالب تفسير سلف الأمة يرجع إلى هذين المثالين، واتحاد المسمى في الحقيقة ما زلت إلى الآن أحس أنه غير واضح في الأمثلة التي فسر بها السلف على ما يريده شيخ الإسلام. فلو أخذنا مثلا الدين بمعنى الجزاء والدين بمعنى دين الإسلام، يعني هل دين الإسلام والجزاء يرجع إلى ذات واحدة؟ لأن قبل قليل ذكرت لكم أنه ضابط اتحاد المسمى أن معاني مختلفة ترجع إلى ذات واحدة، وهذا الآن الجزاء ودين الإسلام معاني مختلفة لكن لا ترجع إلى ذات واحدة. كذلك أيضا البروج، إذا قلنا النجوم أو قصور في السماء أو الخلق الحسن أو المنازل للكواكب فهذه أيضا لا ترجع إلى ذات واحدة، لأن النجوم شيء والقصور التي في السماء شيء والخلق الحسن شيء والمنازل للكواكب شيء آخر. فكل هذه نلاحظ أنها لا تعود، لابد من الضابط الذي ذكره الشيخ الإسلام أن تعود إلى ذات واحدة. وقس على ذلك الأمثلة كلها التي ذكرتها الأخت لا ينطبق عليها أن ترجع لذات واحدة. وهذه إن شاء الله ستأتينا لاحقا في الأنواع التي سيلحقها شيخ الإسلام بالنوعين هذا بالنوعين الذين ذكرهما في هذا المبحث أو في هذا الفصل. أما قسورة أيضا فسيرد نص شيخ الإسلام على أنه داخل ضمن اختلاف التنوع الذي يرجع الذي يكون سببه الاشتراك اللغوي، وسيأتي هذا مثال بعينه. الفارقات والمرسلات والبينة كلها إن شاء الله ستأتينا أنها من باب المتواطئ الذي سيذكره شيخ الإسلام لاحقا، ولكن لا أرى أن واحد منها إلى الآن ينطبق عليه أنه يرجع إلى ذات واحدة. يعني لابد في الضابط أن يرجع إلى ذات واحدة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. نبدأ الشيخ على بركة الله في قراءة النقل. نعم تفضل. طيب نحن وصلنا شيخ الفقرة 31. نعم والناس. طيب أحسن الله إليك. قال المصنف رحمه الله: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. نعم. عندنا الآن في هذا المقطع مسائل، أخذنا بعض المسائل، فالآن نأتي إلى قضية حكم الآية أنها لا تختص بالشخص المعين. يعني شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا المقطع يذكر أنه لم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، لأن ماذا يبنى عليه إذا قلنا أنها تختص بالشخص المعين؟ إذا قلنا هذه الآية تختص بهذا الشخص ولا تعداه، لا من جهة تعميم لفظ ولا من جهة قياس، يعني ماذا يكون نتيجة هذا القول؟ نعم كنت تطيل بعض التكاليف اللي هي عامة فتخصص لبعض الأشخاص وهي عامة في الأصل. أي نعم، سيكون فيها تعطيل بعض التكاليف أو حتى تعطيل بعض إيش المعاني أنها تكون لغير من نزلت فيه. يعني هذه نتيجة ما لو قيل أنها تختص بالشخص المعين ولا يدخل معه غيره، لا من جهة القياس ولا من جهة المعنى. فإذا نقول إن الذي ذكره شيخ الإسلام هذا متفق عليه، لكن أورد شيخ الإسلام قضية مرتبطة ب أنه هل يجوز تخصيص أو هذه العمومات بأشخاص أو لا، ذكرها هنا ثم ذكر أمثلة في الرسالة. لو تكرمت شيخ تركي تقرأ صفحة 220، وبيودي أن نربط بعض الأفكار ذكرها شيخ الإسلام ببعض في ما مستنده النقل، ذكر أمثلة لو نقرأها. نعم يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام في انحرافات التفسير. قال شيخ الإسلام: فتفسير الرافضة كقولهم ثبت يدا أبي لهب هما أبو بكر وعمر، وقوله تعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك، أي بين أبي بكر وعلي في الخلافة، وقوله تعالى: وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة، وفقاتلوا أئمة الكفر طلحة والزبير، مرج البحرين علي وفاطمة، واللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين في علي بن أبي طالب، وقوله: وعما يتساءلون عن النبأ العظيم علي بن أبي طالب، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي، ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل العلم وهو تصدقه بخاتمه في الصلاة، وكذلك قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، نزلت في علي لما أصيب بحمزة. ومما يقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، أن الصابرين رسول الله، والصادقين أبو بكر، والقانتين عمر، والمنفقين عثمان، والمستغفرين علي. وفي مثل قوله: محمد رسول الله، والذين معه أبو بكر، أشداء على الكفار عمر، رحماء بينهم عثمان تراهم ركعا سجدا علي. وأعجب من ذلك قوله بعضهم والتين أبو بكر والزيتون عمر وطور سينين عثمان وهذا البلد الأمين علي. وأمثال هذه الخرافات التي تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، فإن هذه الألفاظ لا تدل على هؤلاء الأشخاص. وقوله تعالى والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، كل ذلك نعت للذين معه، وهي التي يسميها النحاة خبرا بعد خبر. والمقصود هنا أنها كلها صفات لموصوف واحد وهم الذين معه، ولا يجوز أن يكون كلا منها مرادا به شخص واحد. وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، كقوله إن قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا أريد بها علي وحده. وقول بعضهم إن قوله والذي جاء بالصدق وصدق به أريد بها أبو بكر وحده. وقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أريد بها أبو بكر وحده ونحو ذلك. نعم، نلاحظ هذا الكلام له ارتباط بالكلام الذي ذكره شيخ الإسلام فيما يتعلق بأنها لا تختص بالشخص المعين، وذكر أمثلة من تفسير الرافضة وأمثلة من تفسير أهل السنة في تفسير بعضهم في قصر العمومات على أشخاص. وذكر لنا هنا في هذا الموطن ضابطين مهمين لمعرفة الخطأ أو هذا النوع الذي يكون فيه قصر وهو خطأ. الضابط الأول لما ذكره قال تتضمن تارة تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، تتضمن تفسير اللفظ بما لا يدل عليه بحال، يعني لا من جهة اللغة ولا من جهة سبب نزول ولا من جهة سياق. وهذا النوع لا يعجز عنه أي أحد، لو أعطيت أي أحد يفسر القرآن بهذه الطريقة فإنه لا يعجز أن يفسر القرآن على هذه الطريقة. على سبيل المثال، المثال الذي ذكره في قول سبحانه وتعالى تبت يد أبي لهب وتب، على أن المراد بيد أبي لهب مثلا أبو بكر وعمر، هذا لا يدل عليه أي، لا تدل عليه لا لغة لا سبب نزول ولا حتى سياق، لا يدل عليه بحال. فتفسير القرآن بمثل هذا لا شك أنه لا يجوز وهو باطل، وهو الذي قاله. لأن إذن الضابط الأول أننا حينما ننظر لمثل هذه التفاسير تخص أعيان معينين والقرآن لا يدل عليها بحال. الضابط الثاني قال بعد ذلك وتتضمن تارة جعل اللفظ المطلق العام منحصرا في شخص واحد، يعني هذه الآية منحصرة في فلان ولا تتعداه، لا بطريق تعميم اللفظ ولا بطريق القياس. فهذا أيضا ضابط يدلنا على أن من خصص فإنه قد إيش وقع في الخطأ، يعني من خصص وقال هذه في فلان لا تتعدى نقول أيضا هذا خطأ. فإذا عندنا الآن هذان الضابطان هما مهمان يلحق أو يكملان كلامه في هذا الموطن الذي يتعلق بأن بعض الناس يجعلون بعض الأسباب مختصة بشخص معين، وهذا كما قال لم يقل به أحد، ومن قال به فلا شك أنه يدل على بطلان قوله لهذا السبب. هذه القضية الأولى ذكرها شيخ الإسلام في هذه المسألة. وذكرت لكم أيضا سابقا في قضية التعميم لما نعمم الآن، لأنه قال فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، يكون بحسب ماذا؟ السبب. بحسب لا لو لما قال هي هو السبب نفسه، لأننا الآن سنعمم السبب، تعميم السبب هذا هو الآن قال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، وإنما يكون بحسب إيش؟ القياس. بحسب القياس بمعنى أننا إذا لم نعمم من جهة اللفظ فإننا نعمم من جهة القياس. على سبيل المثال آية الفدية التي نزلت في كعب بن عجرة، لو قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإننا نقول إنه يدخل في آية الفدية كل من حصل له مثل ما حصل لكعب بن عجرة. من قال إن الآية بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، الآية تختص بذلك الشخص لكن يدخل معه غيره من باب إيش؟ القياس، ف فإنه لم يخص مثل ما ذكر شيخ الإسلام أن بعض الناس خصص بعض الآيات ببعض الأشخاص، وإنما عممها على سبيل إيش؟ القياس. فإذا النتيجة الآن بين من يرى عموم اللفظ أو خصوص السبب فيها تعميم ولا ما فيها تعميم؟ فيها تعميم، لكن أولئك عمموا من جهة اللفظ والآخرون عمموا من جهة إيش؟ القياس. وإن كان التعميم من جهة اللفظ أقوى من التعميم من جهة القياس، يعني التعميم من جهة الألفاظ أقوى من التعميم من جهة القياس. ولهذا لو أضيف إلى قول شيخ الإسلام ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ يضاف إليها فقط بل بحسب القياس لتبين مراده رحمه الله تعالى في هذا الموطن أنه بما يكون التعميم. ثم ذكر أن الآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم أيضا فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته، سواء جئنا بها من طريق تعميم الألفاظ أو من طريق القياس الذي أشار إليه شيخ الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب أو المسبب لا بالمسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. نعم. قبل فيه فائدة تركناها في الموضوع السابق والمهمة فيما يتعلق بالعموم نأخذها سريعا، وهي علاقة الألفاظ بالأسباب والعموم، يعني الألفاظ علاقتها بالأسباب والعموم. نجد أن هناك أسباب يعني مختصة وهي نادرة جدا، وأغلبها في الغالب فيها تتعلق بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحوال مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتكون أسباب خاصة بسبب تعلقها بماذا؟ بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مرتبطة مثل القضايا المتعلقة بمثل قضية في قول ترجي من تشاء منه وتؤوي من تشاء، في قضية النزول عتاب الله سبحانه وتعالى الأحزاب لنساء نبيه، وما شرع الله سبحانه وتعالى لنبيه من الشرائع بسبب ما حصل منهن. فهذا مثل هذا الحدث هو سبب متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يعمم لغيره لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له خصوصيات. النوع الثاني أسباب لا تخرج عن صورة السبب، يعني أسباب لا تخرج عن صورة السبب، من نعممها لكن في صورة إيش؟ السبب. مثل ما نأتي إلى سبب نزول آية اللعان أو آية المجادلة أو آية الفدية، هذه الآن لما نأتي إليها لا يمكن أن نخرجها عن صورة السبب. ما هي صورة السبب في آية اللعان؟ الحدث هذا، الملاعنة بين الزوج وزوجه، إذا اتهم الزوج زوجه بأنها اقترفت الزنا وهي يعني لم تثبت ذلك عن نفسها ولم يكن هناك شهود فيأتي اللعان، أو كذلك المجادلة أو الظهار وغيره، فهي تختص بهذا النوع من الحدث، لا تنتقل إلى غيره. وهناك أيضا النوع الثالث أسباب يمكن أن يعد فيها اللفظ إلى غير صورة السبب، إلى غير صورة السبب، وهذا مثل آية النفقة في قول سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالآية نزلت بشأن النفقة في الجهاد كما ذكر الصحابة الذين حصل منهم هذا الحدث. الآية الآن لما نزلت بسبب النفقة في الجهاد، لو أردنا أن نقول التعميم بصورة السبب فقط فإن نقول إن هذه الآية تختص بماذا؟ إذا كان هناك شيء يتعلق بالنفقة، فنقول إن أي إنسان أخل بشيء من واجباته في النفقة فإنه يدخل في هذه في قوله وثقوا بيدكم التهلكة. الآن نحن نستخدم هذه الآية في من يشرب الخمر وفي من يشرب الدخان وفي من يتعاطى المخدرات، أليس كذلك؟ صحيح. فالآن عممنا إلى أمر أعلى مما يتعلق بماذا؟ بالنفقة، يعني صار للنفقة ولغيره لقتل النفس. فهل هذا التعميم صحيح أو ليس بصحيح؟ التعميم هذا صحيح، يعني إخراجنا لهذا العموم المرتبط بالنفقة إلى غيره صحيح. لماذا؟ لأن هذه المعاني المذكورة يحتملها اللفظ، يعني هذه المعاني المذكورة يحتملها اللفظ، ف فجاز تفسير الآية بها والاستدلال بها على أحوال هؤلاء وغيرهم ممن يلقي بنفسه إلى التهلكة، ممن يلقي بنفسه إلى التهلكة. فإن صارت عندنا الأسباب، هناك أسباب تختص بصورة السبب لأن لا يمكن إخراجها منه، هناك أسباب يمكن أن أو هناك ألفاظ يمكن أن تعد إلى غير صورة السبب إذا كان غير صورة السبب أو اللفظ يحتمل غير صورة السبب. وهذه فائدة مهمة يستفيد منها يعني من أراد أيضا الوعظ والتنكير في أن يعرف أيضا كيف يتعامل مع الآيات التي نزلت على سبب، هل يمكن يستفيد منها ويعمم ألفاظها يعني ألفاظ الآية إلى غير ما ذكر من السبب أو لا، مثل هذه الآية وغيرها من الآيات. فإذا المقصد من ذلك أن يعرف كيف يستطيع أن يستفيد من هذه الآيات نزلت على سبب فيما إذا أراد أن يعرف. وإذا نجد نحن الآن كما قلت لكم أن هذه الآية اللي قول ولا تلقوا بأيديكم التهلكة تكتب أحيانا في بعض المنشورات التي تنهى عن تدخين أو تنهى عن المسكرات أو تنهى عن حوادث السيارات أو حوادث السيارات في السرعة أو غيره، وكلها صحيحة لأن تندرج تحت معنى قول سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه صور، لكن الشيخ يعني لا يكون على إطلاقه، يعني البعض الشيخ حتى يستخدم الأقربون أولى بالمعروف، مثلا هو يوزع بعض العصائر أو بعض الأشياء يقول الأقربون أولى بالمعروف. طبعا على أن هذه آية لكن ما هي ليست بآية، لكن لو جئنا بآية في مثل هذا يعني هو مثال على أنه لو كان لو جاء بآية مرتبطة بنفس هذا المعنى وذكره، فأنا نقول أنه القاعدة الاستدلال بالآيات والاستشهاد بها وهذا أوسع من باب التفسير، إذا كان في مقام غير مقام الجد لا يجوز، هذه قاعدة ينتبه لها اللي تدخل فيها قضية التضمين عن تضمين الأبيات، تضمين الآيات في الأبيات وغيره، أن القاعدة فيها أن تكون في مقام الجد. أما إذا كان في مقام الهزل فلا يجوز، وهذه قاعدة عامة فيما يتعلق مثل هذه الأمور، يعني الاستدلال والاستشهاد بالآيات في مواطن نقول لا يجوز إلا إذا كان في مقام الجد. وهذا الذي درج عليه الصحابة والتابعون واتباع التابعين والعلماء من بعدهم، إنهم يستدلون بمثل هذه الآيات على أنها أشبه بالأمثال في مقامات الجد. أما في غير هذه المقامات فلا شك أن القرآن لم ينزل مثل هذا، وإنه ينزع مثل هذه المواطن. أحسن الله إليكم. يعيد الشيخ الفقرة لأن نشرح الفقرة هذه لمعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. هنا الآن قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأيضا ذكرها غيره من العلماء، ولكن نريد أن نأخذ إجمالا أيضا فيما يتعلق بقضية معرفة سبب النزول، هل هي قاعدة عامة أو أن نقول إن الأصل أن سبب النزول يعين على فهم معنى الآية، وقد ترد أسباب، قد ترد أسباب لو جهلت لما ضر في فهم المعنى، يعني هذا هو التحرير في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الآثار لما نراجعها في أسباب النزول تدل على هذا المعنى، أن الأصل معرفة أسباب النزول، لكن هناك بعض الأسباب لو فقدت فإنها لا تؤثر على فهم المعنى، لا تؤثر على فهم المعنى. نأخذ مثلا مثال لما يؤثر على فهم المعنى، وأيضا من باب الفائدة قصة الآية أيضا تدخل في معنى السبب من هذه الجهة، كل معرفة قصة الآية أيضا لو أثر في أن فقد معرفة قصة الآية قد يؤثر في فهم المعنى فيختل المعنى. فلو نحن الآن ذكرنا مثالا لما يتعلق ب قول سبحانه في قصدي فيه أنه سبب النزول يعين على فهم المعنى، في قول سبحانه وتعالى وأتوا البيوت من أبوابها، يعني أجمع السلف على أن المراد بالأبواب الأبواب المعروفة التي يدخلها الإنسان، أبواب المساكن، هذه هي الأبواب المرادة. بعض المتأخرين قالوا أن المراد وأتوا البيوت من أبوابها اسألوا العلماء ولا تسألوا الجهال، يعني جعل على باب إيش المجاز. وبعضهم قال وأتوا البيوت من أبوابها المراد أؤتوا النساء من الوجه الذي أمركم الله من قبولهن. فهذه الأقوال إذا نظرنا إليها نجد أن السلف ذكروا أصلا سبب نزول لهذه الآية، وهو أن من عادة العرب أن الإنسان إذا أحرم وكان له حاجة في بيته لا يأتي بيته من بابه، وإنما يتسلق البيت أو يفتح له فتحة في الجدار ويدخل معه، يعني عقيدة لابس الإحرام، يكون لابس الإحرام وأحرم، يعني أنشأ الإحرام. فواحد من الأنصار أحرم ودخل من بابه، اعتبروه أنه قد ارتكب يعني محرما في هذا الأمر. فلما عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية. فإذا هذه الآية الآن كأنها ترد شرعا جاهليا كان الصحابة في جاهليتهم يعملون به ما يتعلق بالحج، الذين قالوا بأنه ائتوا العلماء ولا تأتوا الجهال، يعني اسألوا العلماء ولا تسألوا الجهال، لأنهم ربطوا بقول يسألونك عن الحج عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج. لكن الآن هذا المعنى من حيث هو هل هو صحيح ولا ليس بصحيح؟ الأول لا، اللي هو أنه اسألوا العلماء ولا تسألوا الجهال، ومن ضمن السياق يكون صحيح. لا، من غير ضمن السياق لا نريد أولا النظر إليه من حيث هو صحيح أو لا كقول، هو صحيح. صحيح. الآية هل تحتمل هذا المعنى مع سبب النزول الذي عرفناه الآن؟ نقول لا. إذا ما الذي جعل هذا المفسر يقع في هذا الخطأ؟ هو عدم معرفته ليش سبب النزول. سبب النزول. أيضا من زعم، وهذا أبعد منه بكثير، أن المراد يأتوا البيوت من أبوابها هو إتيان النساء في قبلهن لا في دبورهن، فهذا أيضا أبعد منه كثيرا، لأن السياق لا علاقة له إطلاقا بما بهذه المسألة أبدا. ولو فسرنا بهذا لاختل نظم القرآن، يعني اختل النظم ويكون في السياق اختلال. فأيضا لو عمل بالسبب لما قيل مثل هذا القول يعني الشاذ جدا، وقد ذكره بعض المتأخرين. المقصد من ذلك أننا نعلم أن أسباب النزول لا شك أنها تعين على فهم الآية، لكن هل عندنا أمثلة لآيات نزلت على سبب والآية واضحة من دون سبب؟ في أول سورة الممتحنة ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ قد سمع الله. لا، في الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، ومعروف أنها نزلت بسبب حاطب لما أرسل كتابا إلى قريش يخبرهم عن غزو الرسول صلى الله عليه وسلم لهم في غزو مكة. الآيات لما نقرأها ظاهر الآيات واضح، بحيث أننا لو جهلنا السبب لما أثر على فهم المعنى. وهناك أمثلة غيره، لكن المقصد من ذلك أن نقول أنه لكي يتبين الموضوع في هذا أن نقول أن الأسباب لا شك أنها أصل في فهم المعنى، لكن قد ترد بعض الآيات على أسباب ويفهم المعنى من دونها هذا ما يتعلق بما ذكر في الإسلام في كون معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. نعم. لكن الشيخ نقول هذا التفسير خاطئ بالنسبة لأن يأتي العلماء ولا يأتي للجهال. نعم. التفسير خاطئ ولا صحيح؟ لا، خاطئ. التفسير غير صحيح لأنه لا يتناسب مع الآية ومع سبب النزول. جميل. لكن هناك طبعا قضايا وأفكار في التفسير ما وجدنا ندخل فيها عشان ما نخرج عن المقدمة، أنه قد يكون أحيانا، وهذا طبعا لها ضوابط لكن أشير إليها بمناسبة سؤال أخ تركي، أنه قد يكون أحيانا عند بعض العلماء يعني خاصة السلف قد يكون عندهم اجتزاء لمقطع من الآية وتطبيق على ما يصلح لهذا المعنى. على يعني ما يصلح من هذا معنى ليس على إرادة التفسير وإنما على إرادة الاستدلال والاستشهاد، لأن كما قلت لكم أيضا أن باب الاستدلال والاستشهاد أوسع من باب التفسير. جميل. فإذا عمل بهذا أو أخذ بها من هذا الجانب فقد يصح، ولكن هذا له ضوابط، ولعلنا إن أمكن أن نأتي على شيء من هذا إن كان في المقدمة ما يشير إلى ذلك، لأنه موضوع مهم ويحتاج أيضا كما قلت لكم مسلم في حديثه اليومي أحيانا، يعني المدرس مع طلابه، العالم مع أيضا طلابه، الواعظ في وعظه، الإمام لما يحدث بشيء معين أن ينبه على بعض القضايا. وهذا كما قلت لكم فيه أمثلة وشواهد من كلام السلف على هذا المعنى، لكن من باب ماذا؟ الاستدلال والاستشهاد، أو من باب القياس وليست من باب التفسير. لأن باب التفسير وهذه قاعدة مهمة يرتبط التفسير بالسياق، يعني باب التفسير مرتبط بماذا؟ بالسياق. فحيث إذا جاءت معاني لا تتناسب مع السياق فإننا لا نقبلها، إذا جاءت معاني لا تتناسب مع السياق فإننا لا نقبلها من جهة التفسير، ولكن قد نقبلها من جهة الاستدلال والاستشهاد. جميل. جميل جدا، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا، أو عنا بهذه الآية كذا، عني بهذه الآية كذا. وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند. فالبخاري يدخله في المسند، وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. نعم، عندنا الآن مسألتان. المسألة الأولى ذكرها شيخ الإسلام في صيغة نزلت هذه الآية في كذا، صيغة نزلت هذه الآية في كذا، وهذا كثير في تفسير السلف، كثير في تفسير الصحابة وتفسير التابعين وتفسير أتباع التابعين. هل هذه الصيغة المراد بها سبب نزول مباشر، أو ما ذكر شيخ الإسلام أنه عني بهذه الآية كذا؟ فنقول إذن إن هذه الصيغة اللي نزلت هذه الآية في كذا يحتمل أن تكون سبب نزول، ويحتمل أن تكون إيش مراد بها، أنها داخلة في معنى الآية. يعني عندنا في نزلت في كذا كم احتمال؟ احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون إيش سبب نزول مباشر، والاحتمال الثاني أن يكون إيش أنها داخلة في معنى الآية، تكون من باب التفسير. يعني إذن الأولى من باب أسباب النزول، والثاني من باب التفسير. الأولى ليست من باب الاجتهاد، لكن نفرق أيضا بينها، والثانية تكون من باب إيش الاجتهاد. لأن نعيد مرة أخرى أن نقول إذا جاءت عبارة نزلت في كذا، إن كانت من باب أسباب النزول فإنها تكون من باب إيش النقل، وليست من باب الاجتهاد. وإن كان المراد نزلت هذه الآية في كذا أنها داخلة في معنى الآية، فتكون من باب التفسير والاجتهاد، من باب التفسير والاجتهاد، معنى أن المفسر يرى أن هذه الآية أو يرى أن هذا الذي قال فيه نزلت في كذا أنه داخل في حكم الآية، داخل في حكم الآية. كيف نستطيع أن نميز هذا من هذا؟ هذا طبعا لا شك نحتاج إلى ماذا؟ إلى قراءة كل مثال من الأمثلة ودراسته دراسة مستقلة. لكن أغلب عبارة نزلت هذه الآية في كذا يدخل في باب التفسير وليس في باب أسباب النزول. يعني أغلب عبارة نزلت هذه في الآية في كذا يدخل في باب التفسير وليس في باب أسباب النزول. على سبيل المثال مما يدخل في باب التفسير، في قول سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، هذه الآية نزلت في من؟ الآية في سياق من؟ في سياق اليهود، ليس كذلك؟ طيب، ورد عن أبي أمامة الباهلي الصحابي أنه قال نزلت في الخوارج، نزلت يعني عبارة نزلت في الخوارج. لما قال نزلت في الخوارج، هل مراده أن الخوارج سبب نزول الآية؟ نقول لا. لماذا؟ لأن واضح عقلا أن الخوارج لم يكن أمرهم إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن قد انتهى، فلا يمكن أن يكونوا سببا وهم لم يكونوا موجودين. فدل إذن كلامه على أن مراده أن الخوارج يدخلون في حكم هذا المقطع من الآية، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فعبارته نزلت واضح جدا منها أنه لا يريد أنها سبب نزول، وإنما أراد أنهم يدخلون في معنى هذه الآية. والأمثلة كما قلت لكم كثيرة، مثل أيضا عائشة في قوله من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، أن فسرت من دعا إلى الله قال نزلت في ماذا؟ في المؤذنين، مع أن الآية أعم من ذلك، وإنما أرادت أن تنبه على أن قول من دعا إلى الله يدخل فيه من أهل الأذان، يعني يدخل فيه في هذا الخطاب المؤذنون. طيب، هذه بعض الأمثلة فيما يتعلق بأنها نزلت في كذا أن يراد بها ماذا؟ سبأ اللي هو التفسير. السلام عليكم شيخنا، نستأذنكم في فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى. نعم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نواصل المسير، فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، نحييكم مجددا في درس مقدمة شرح التفسير، والتي يسرني أن أرحب بشيخنا الكريم الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، فأهلا ومرحبا بكم. أهلا ومرحبا بكم. نكمل الشيخ بعض الأمثلة التي ذكرتها. نعم. في هذا السياق نأتي الآن إلى مثال. أنا ذكرنا الآن مثالين في صيغة نزلت في على أنها من باب التفسير. نذكر المثال نزلت في على أنها من باب إيش سبب النزول. من ذلك ما ذكر أبو ذر رضي الله عنه قال نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش، علي وحمزة وعبيدة، إلى آخر الأثر. وفي رواية أخرى عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية هذان خصمان خصم ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر وذكر هذه الأسماء. وكذلك علي رضي الله عنه ورد عنه وقال فينا نزلت هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم. فلاحظ الآن استخدموا عبارة إيش نزلت في كذا نزلت في كذا وهذان الصحابيان أحدهما يقسم على نزلت في هذا والآخر من شهد الحدث. فهذه إيش نعتبرها قرائن في أن هذه العبارة في هذا الموطن المراد بها سبب النزول يعني المراد بها سبب النزول. يعني كما قلت لك قبل قليل أنه مثل هذه الصيغة نزلت في كذا لا يمكن تحكم حكما عاما لكن لابد من قراءة كل سبب والنظر فيه. فإذا وجدت قرائن تدل على أنه سبب نزول حكم بأنه سبب نزول وإذا لم توجد فإنه يكون من باب التفسير. أيضا عندنا عن ابن عباس رضي الله عنه قال نزلت هي الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وقصته معروفة يعني قصة هذا الرجل ومطلوب معروفة. فمثل هذا أيضا تعتبر أنها إيش سبب نزول أنه قال نزلت في. فمثل هذه الأمثلة داخلة في أسباب النزول. القضية الثانية ذكرها شيخ الإسلام فيما يتعلق باختلاف العلماء في صيغة نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند أو لا. ما المراد بقول شيخ الإسلام لما قال يجري هل يجري مجرى المسند؟ قال في البخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند وأكثر المساند على هذا الاصطلاح. يعني كيف تعامل علماء الحديث مع عبارة نزلت هذه الآية في كذا كيف تعامل علماء الحديث لما جمعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه العبارة؟ فبعضهم اعتبرها من قبيل المرفوع على أنها مثل أسباب النزول وبعضهم لم يعتبرها من قبيل المرفوع وإنما جعلها من باب ماذا الاجتهاد فلم يدخلها. والذين لم يدخلوها هم أصحاب المسانيد. لماذا؟ لأن طريقة المسانيد هي ذكر الأحاديث المرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من طريق هذا الصحابي. الكتب الأخرى هذا الأصل فيها مثل البخاري وغيره الأصل فيها ذكر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد يكون من طريقة مؤلف إدخال أقوال غير النبي صلى الله عليه وسلم اللي تسمى المعلقات وغيرها قد يدخل غير هذه الأقوال في كتابه. وهذا يكثر عند البخاري خاصة في باب التفسير كتاب التفسير. لما نرجع كتاب التفسير ونستقرأ بالذات كتاب التفسير نجد ما قاله شيخ الإسلام واضحا من خلال كتاب التفسير. أذكر لكم مثالا في من عمل البخاري رحمه الله تعالى. إذا أنت يا شيخ قبل الأمثلة نأخذ اتصال. طيب تفضل من عندي إن شاء الله. الأخت أم عبد الله من الدمام السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. أنا سمحت عندي مثال على اختلاف الاتحاد المسمى واختلاف الصفة. عندي يعني هذا يعني على حسب فهمي يعني هو اختلاف العلماء في الباقيات الصالحات. قال بعض العلماء أنها هي الصلوات الخمس بعد السلف قال أنها صلوات الخمس وقيل أن كل عمل صالح من قول أو الفعل يبقى الآخرة وقيل أنه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وكلها يعني تدخل في الباقيات الصالحات والله أعلم. يعني ما أدري هل هذا المثال صحيح أم لا. هذا المثال يدخل في النوع الثاني اللي هو التمثيل لللفظ العام القول هو الباقيات الصالحات عام وما ذكرت من التفسيرات هي أمثلة للعموم في قوله الباقيات الصالحات فهذا يدخل في النوع الثاني. خير إن شاء الله. شكرا شكرا زين عبد الله بارك الله فيكم. تفضل يا شيخ. نعم نأخذ مثال من صحيح البخاري. قال البخاري رحمه الله تعالى باب قوله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الآية. قال ابن عباس الأنفال المغانم. قال قتادة ريحكم الحرب. يقال نافلة عطية. ثم قال حدثني محمد بن عبد الرحيم وأسند بسند إلى سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة الأنفال قال نزلت في بدر. الآن نزحنا الآن عبارة من ابن عباس عبارة ابن عباس ما هي نزلت في. هل اعتبرها الآن الإمام البخاري رحمه الله تعالى من قبيل المسند أو لم يعتبرها؟ اعتبرها لأنه ذكرها بالإسناد لأنه شرطه الآن يذكر بالإسناد الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ الآن أنه لما جاء عند الأنفال قال ابن عباس الأنفال المغانم هل أسند تفسير ابن عباس هذا على الأنفال المغانم؟ لم يسنده فلما لم يسده في مثال واحد دل على أن أقوال ابن عباس في التفسير ليست من شرطه أنها من المسند. لكن لما قال ابن عباس نزلت في بدر اعتبرها من شرطه وأنها من قبيل إيش؟ المسند. فإذا يتضح من خلال هذا المثال ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما قال أن العلماء اختلفوا وأن البخاري وكذلك مسلم يجعل هذه من قبيل ماذا؟ المسند، أي من قبيل المرفوع. وأما غير من تفسيراتهم فإنها لا تدخل في قبيل المسند عندهم. أما أصحاب المساند أيضا فلو أنت عملت بحثا في مسند إمام أحمد نزلت فيه فإنك ستجد أمثلة قليلة جدا جدا في كتاب المسند الإمام أحمد أو غيره من المساند، لأن كما ذكر إنما تذكر مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموطن في قضية اختلاف العلماء. أما عبارة فأنزل الله كما قال فهي كل مدخلون في المسند، لأن تكون من باب سبب النزول عندهم، من باب سبب النزول عندهم. وهذا أيضا يمكن أن يعمل أو ينظر فيه بالبحث بكتب المساند والصحاح والسنن، وتجد هذا واضح جدا عندهم في الصيغة هذه. أيضا نقول فائدة أن صيغة فأنزل الله أن الغالب أنها في أسباب النزول، يعني الغالب في صيغة فأنزل الله أنها في أسباب النزول، لكن قد ترد هذه الصيغة أحيانا ولا يراد بها سبب النزول، لا يراد بها سبب النزول. يعني تختلف نزل في كذا أو أنزل الله الآية في كذا. لا، العبارات عندهم أنه نقول نزلت في كذا، يعني نزلت في فلان، نزلت في أمر معين. العبارات الثانية كان كذا فنزلت، أو كان كذا فأنزل الله. يعني هذه الصيغة، فهذه الصيغة اللي فأنزل الله أو فنزلت هذه يسمونها فاء التعقيب. الغالب إذا جاءت هذه الصيغة أن تكون سبب النزول، يعني هذا الغالب على الصيغة. لكن قد تأتي هذه الصيغة ولا تكون ولا يكون مراد بها إيش؟ سبب النزول. وهذا أيضا يؤخذ أيضا من خلال الأمثلة، يعني دراسة الأمثلة مثالا مثالا. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هنا في الواقع سؤال وردنا عبر الموقع، الأخت لولو إبراهيم من السعودية تقول مثال لاختلاف التنوع في اتحاد المسمى واختلاف الوصف، مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال ابن عباس قضى أي أمر، وقال مجاهد قضى وصى، وقال الربيع بن أنس قضى أوجب. ومثال آخر مثل قولنا السيف هو المهند والسيف هو الصارم والسيف ما تقطع به الرقاب وما أشبه ذلك، ومثل قولنا الغضنفر الأسد والغضنفر القسورة والغضنفر الليث. والله أعلم وجزاكم الله خيرا. نعم، لا زال المثال عزيزا. أن ما قضى بما أوجب أمر وأوصى وأوجب هذا إن شاء الله ستأتي في التعبير عن اللفظ بمعاني متقاربة سيذكر شيخ الإسلام مستقلا. أما السيف والغضنفر فهذه أمثلة ليست واردة في القرآن، نريد مثال من القرآن ومثال من التفسير، يعني أن كل لفظة قرآنية فسرت على اتحاد المسمى واختلاف الوصف، هذا الذي نريده. طيب يا شيخ، هنا مثال آخر، الأخت توجيه من المدينة تقول قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فسرت بأن معناها النساء الطيبات للرجال الطيبين والخبيثات للرجال الخبيثين، وفي قول الكلمات الطيبات يتلفظ بها الرجال الطيبون أو يتلفظ بها الرجال الطيبون والكلمات الخبيثات من الرجال الخبيثين. أيضا هذا سيدخل إن شاء الله في باب المتواتر، سيدخل إن شاء الله شيخ الإسلام مستقلا، اللي هي الأوصاف التي ذكرت وحذفت موصوفاتها. نلاحظ الآن المثال الخبيثات أو الطيبات هذا وصف وحذف موصوفه، هل مراد الكلمات أو المراد الرجال؟ هذا سيدخل باب حذف الموصوف سيد إن شاء الله. إذا نزال البحث جاي. والله لا زال، أنا ما زلت يعني أقول إنه هذا المثال الأول ذكره شيخ الإسلام عزيز الحقيقة، يعني ما وجدت أمثلة تصدق عليه، مع أنه رحمه الله تعالى ذكر أنه غالب على تفسير سلف الأمة مع اختلاف النوع الثاني. أما النوع الثاني اللي هو التمثيل للمعنى العام فنعم إنه كثير جدا في تفسير السلف. طيب. يعني كثير. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، وصلنا إلى نهاية هذا الدرس المبارك، شكر الله لكم وأثابكم الله وجعل ما قلتموه في ميزان حسناتكم. آمين. الله بارك الله وإياكم. شاهدين الكرام، إلى لقاء متجدد، نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم. ورحمة الله تعالى وبركاته.